من الشيخ ناصر لأنه مكتوب والله من قول عم الله يخليك عم الله يخليك عم انت أستاذ الله يستجنان منك والله لا عم خشش عم لا وانا قد ده بقى Thank you. ادخل قلبي بالغراب وعلد قلبي بالغراب وعلد قلبي What? بالغراب بالغراب ولكن حالي عن لساني يترجم ولكن حالي ولكن حالي عن لساني مسترجم Hello, sir. فلو فاض دمعي فلو Thank you. تجب وخفيت شوية الحمد لله وعاوز اسمع الاسئله اللي فاتت حاضر اي نعم Ah! فلو فاض دمعي قلت برح بأعلى